بمناسبة ذكرى العشرين لقيام القائد العظيم كيم جونغ إل بتعاقدات الإرشادية لبامونجوم، حملت جمعية صداقة مع كوريا في الإنترنت مقالة بعنوان آثار تركها في بامونجوم، وذلك مع إبراز صورة نصب خط الزعيم العظيم كيم إل سونغ بشأن توحيد الوطن. ذكرت المقالة أن القائد العظيم تفقد بامونجوم ودعا إلى تخليف الأجواء السعيدة على الوطن الموحد.